الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعل نياتنا خالصة لوجهه. كنا أمس قد بدأنا بالكلام عن معاصي القلب، وذكرنا أن من معاصي القلب الرياء بأعمال البر والشك في الله والعجب والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله. نكمل الكلام اليوم إن شاء الله تعالى في بيان هذه المعاصي حتى يجتنبها الشخص. يعني كما قلنا، حالنا في هذا علماء الشرع طلبوا أن يعرف الإنسان هذه المعاصي ليس ليفعلها، إنما ليجتنبها. عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الشر يقع فيه. نعم، تفضل. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: والتكبر على عباده وهو رد الحق على قائله واستحقار الناس. الله، من جملة معاصي القلب التكبر على عباد الله. والكبر نوعان، كما جاء في الحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام هو بين ما هو الكبر. قال عليه الصلاة والسلام: الكبر رد الحق وغمص الناس. أيش يعني الكبر رد الحق؟ النوع الأول من الكبر أن يرد الحق على قائله وهو يعلم أنه محق، يعلم أن هذا الشخص محق، ومع ذلك يرد عليه الحق، لا يقبل منه الحق. هذا هو النوع الأول من الكبر. قد يرد عليه الحق لأنه أصغر منه سنا، قد يرد عليه الحق لأنه أقل منه جاها، قد يرد عليه الحق لأنه أقل منه مالا، قد يرد عليه الحق لأنه أقل منه علما. في كل حال، كل هذا كبر. النوع الأول من الكبر رد الحق، أن تعرف أن الحق مع من يكلمك وترد عليه الحق، هذا كبر. والنوع الثاني غمص الناس. أيش يعني؟ يعني أن ينظر إلى نفسه بعين التعظيم وإلى غيره بعين الاستحقار، أن ينظر إلى المسلمين بعين التحقير. هذا كبر وهذا كبر. والكبر من كبائر الذنوب، حتى جاء في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يدخل الجنة من كان في قلبه وزن ذرة من كبر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني لا يدخل الجنة مع الأولين، إنما يستحق عذاب الله في النار، ثم يدخل الجنة بعد ذلك مع الآخرين إن مات على الإيمان. إن مات على الإيمان لا يدخل الجنة مع الأولين. هذا معنى الحديث، ليس معناه أن الذي يقع في ذنب الكبر كفر، المسلم إذا وقع في ذنب الكبر كفر، لا، ليس هذا معناه، إنما معناه لا يدخل الجنة مع الأولين، يستحق عذاب الله في النار قبل دخول الجنة. الشرح أن من معاصي القلب التي هي من الكبائر التكبر على عباد الله، وهو نوعان. التكبر الشرح أن من معاصي القلب التي هي من الكبائر التكبر على عباد الله، وهو نوعان: أولهما رد الحق على قائله مع العلم بأن الصواب مع القائل، لنحو كون القائل صغير السن فيستعظم أن يرجع إلى الحق من أجل أن قائله صغير السن، أنه يعني يقول في نفسه: الآن أنا أوافق هذا الذي في سن أولادي مثلا، مع أنه يعرف أنه إيش، أنه محق، لكن يخالفه، لا يقبل منه لأنه أصغر سنا مثلا، هذا كبر. نعم. وثانيهما استحقاق الإمام البخاري رضوان الله عليه كان في نحو 10 سنين سنه، كان يحضر مجلس واحد من علماء الحديث. هذا العالم كان يسرد حديثا بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: حدثنا فلان، فلما سرد ذكر الإسناد يعني رجال، حدثنا فلان قال، حدثنا فلان، وهكذا، هذا يقال له الإسناد. وذكر الحديث بعد ذلك البخاري رضي الله عنه قال له، وكان صغير السن، قال: ليس كما قلت أيها الشيخ. هو لأنه يتكلم أمام الناس لذلك يبين له، قال: ليس كما قلت أيها الشيخ. البخاري وكان صغير السن قال لذلك الشيخ: ليس كما قلت، فلان لا يروي عن فلان، ليست روايته عن فلان في هذا الحديث. فنظر إليه هذا العالم، نظر إلى البخاري وجده صغير السن، قال له البخاري: ما عليك أن تراجع كتابك، ارجع إلى كتابك، أنت تحفظ الأحاديث لكن في هذا غلطة، عندك الكتاب الذي حفظت منه، الذي تلقيته على شيخك، ارجع، ما عليك أن تراجع كتابك. هذا الشيخ ما أخذته العزة، ما أخذه الكبر، ما قال في قلبه: الآن أمام هؤلاء الناس ولد صغير في سن أولادي يراجعني وأنا أنكسر له، ما قال ذلك، إنما قال: نعم. دخل إلى بيته ثم بعد ذلك خرج فقال: أصلحوه، اجعلوه كما قال، قال للجالسين: أصلحوا ما كتبتم عني واجعلوه كما قال، قد أصاب. هذا شأنه أهل التواضع. أما المتكبر لا يكون هذا شأنه، يرد الحق على قائله، إما لأنه أصغر سنا أو أقل مالا أو جاها أو علما أو غير ذلك. وثانيهما استحقار الناس أي ازدراؤهم، هذا النوع الثاني من الكبر، أن يزدري الناس، أن ينظر إلى الناس بعين الاحتقار، كأن يتكبر على الفقير وينظر إليه نظر احتقار، أو يعرض عنه أو يترفع عليه في الخطاب. مثلا يكون يتكلم مع إنسان فقير من يحتقره وهو يكلمه، لا ينظر إليه في وجهه، ينظر هكذا، يدير صفحة وجهه إليه وينظر هكذا إليه احتقارا مثلا لأنه فقير أو لغير ذلك. هذا ذنب عظيم أيضا عند الله تعالى، الكبر ذنب عظيم عند الله، ليس ذنبا هينا، الله يعصمنا من ذلك. يترفع عليه في الخطاب لكونه أقل منه مالا. وقد نهى الله تعالى عباده عن التكبر، قال الله تعالى: ولا تصعر خدك للناس. ولا تصعر خدك للناس، هذا شأن المتكبرين، تصعير الخد للناس، هذا شأنهم. أي ولا تعرض عنهم متكبرا. والمعنى أقبل على الناس بوجهك متواضعا ولا تولهم شق وجهك وصفحته كما يفعله المتكبرون. إذا كلمت إنسانا أقبل عليه بوجهك متواضعا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا كلم إنسانا، شوفوا من تواضع رسول الله عليه الصلاة والسلام، كان إذا كلم إنسانا حتى مثلا الإنسان عن يمينه لا يلتفت إليه بوجهه ويكلمه، بل يلتفت إليه بصدره، كله يلتفت إليه ويقبل عليه صلى الله عليه وسلم من تواضعه عليه الصلاة والسلام. الله قال لا تصعر، أي لا تعطي، لا تصعر خدك، أي لا تعطي الناس صفحة وجهك، شق وجهك، أقبل على الناس متواضعا بوجهك كله. إذا كلمت إنسانا كلمه وأنت تنظر إلى وجهه بوجهك، لا تفعل هكذا معه، لا تعطيه شق وجهك، نص وجهك هيك تنظر إليه بطرف عينك هكذا وأنت نظر المتكبرين كما يفعل أهل الكبر. نعم. ولا تمشي في الأرض مرحا. الله. أي لا تمشي مشية الكبر والفخر. نعم امضي. قال المؤلف رحمه الله قال ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض وأنت تمشي مشية المتكبرين. بعض الناس يحبون أن يمشوا هكذا مشية الكبر، وهذا شيء مذموم، ليس شيئا ممدوحا أن يمشي الإنسان متكبرا. الله قال إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال المؤلف رحمه الله والحقد وهو إضمار العداوة إذا عمل بمقتضاه ولم يكرهه. مرة رستم قائد الفرس في معركة القادسية، يروى أنه في ليلة المعركة نظر إلى جنوده، أعجبه كثرة جنده، فقال غدا ندقهم، يعني المسلمين. واحد معه قال قل إن شاء الله، من كبره قال وإن لم يشأ. هو كافر في الأصل وازداد كفرا. نعم صدق، ازداد كفرا بقوله هذا. في اليوم الثاني مزق جيشه في معركة، في اليوم التالي مزق جيشه وقتل هو، وقتل هو. امضي امضي امضي. الإنسان بيد الله تبارك وتعالى، ليس فيه من نعمة إلا من الله عز وجل، وناصيته بيد الله تبارك وتعالى، لا يدري متى يتحول حاله، بلحظة بلحظة. النمروز تعرفون إيش قتله، ما هيك؟ بعوضة. كان متكبرا يدعي الألوهية، إيش قتلته؟ بعوضة دخلت في أنفه إلى الداخل، صار يقول اضربوني، صار يضرب بالنعال حتى يسكن ألمه. وكان هو ينظر إلى الناس يظن، يقول للناس اعبدوني. من تواضع لله رفعه. أهل الرفعة في ملوك الآخرة هم المتواضعون في الدنيا، المؤمنون المتواضعون هم الذين يكونون في الآخرة أهل الرفعة. الشرح أن من معاصي القلب الحقد وهو مصدر حقد يحقد، وهو إضمار العداوة للمسلم مع العمل بمقتضاه تصميما أو قولا أو فعلا. من جملة معاصي القلب الحقد. إيش يعني الحقد؟ الحقد هو أن يضمر في قلبه العداوة للمسلم، مش بس يضمر العداوة، مش بس ليس فقط أن يحس في قلبه كراهية هذا المسلم عدم محبته، لا، ويعمل بمقتضى ذلك إما بالقلب وإما بالجوارح وإما باللسان. شو يعني؟ يعني إذا إنسان أضمر في قلبه كراهية المسلم وتربص الفرصة ليضره، انتظر الفرصة حتى يضره، صمم في قلبه، عزم في قلبه على شو؟ على الإضرار به. الآن هو غير قادر، لو قدر لنفذ، لكن الآن هو غير قادر. عاد المسلم ليس للدين، أحيانا يحصل من المسلم شيء فتعاديه أنت لوجه الله، هذا شيء آخر لا نتكلم عنه، يحصل منه ظلم فتعاديه لوجه الله، ولو استطعت لمنعته عن ظلمه، هذا لا نتكلم عنه، إنما نتكلم عن إضمار العداوة في القلب للمسلم مع التربص، يتربص الفرصة ليؤذيه بغير حق، يضمر في قلبه عداوته، ناطر مصمم، هو ناطر الفرصة حتى يؤذيه. هذا هو الحقد الذي هو من معاصي القلب. هلأ إذا كان أضمر العداوة وتكلم بلسانه ليؤذيه، أيضا هذا وقع بشو؟ في ذنب الحقد. أو فعل بيده أو رجله ليؤذيه، هذا أيضا وقع في ذنب الحقد. لكن حتى لو لم يتكلم ولو لم يفعل بالجوارح، لكن عزم في قلبه، عقد قلبه على الإضرار به، يكون وقع في ذنب الحقد، تربص الفرصة، عاداه وتربص الفرصة ليؤذيها. هذا شأن صغار النفوس، هذا شأن صغار النفوس. كان بين اثنين من أئمة المسلمين عدم ألفة، ما كان بينهما ألفة، هذا لا يألف الآخر وهذا لا يألف الآخر. بعض الناس أحس بذلك أنه ليس بينهما ألفة، فكان جالسا في مجلس أحدهما، بدأ يغتاب الآخر، فقال له هذا العالم: اسكت، ما بيننا لم يصل إلى ديننا، يعني أنا لا آلفه وهو لا يألفني إلى هنا، أما أن يغتاب في مجلسي أنا لا أرضى، أنا لا أرضى أن يتكلم عنه أن يغتاب في مجلسي، ما بيننا لم يصل إلى ديننا، وإن كنت أنا لا آلفه، لكن أنا لا أرضى أن أقع في المعصية باستماعي إليك تغتابه، اسكت، ما بيننا لم يصل إلى ديننا. هؤلاء كانوا من أهل الفضل والرفعة. أما الذي يضمر الحقد للمسلم، يضمر العداوة ويتربص الفرصة للإيذاء به، هذا وقع في الذنب والعياذ بالله، في معصية القلب. فإذا لم يعمل بمقتضى ذلك لا يكون معصية. أما إذا جاء هذا إلى قلبه لكن هو ما عمل بمقتضى ذلك، قال في قلبه: لا، أنا لا أؤذيه، طرد هذا الخاطر، قال: أنا لا أؤذيه، ما عقد قلبه على إيش؟ على إيذائه، هذا يكون سليما من المعصية، ليس عليه ذنب. الذي ينبغي للمؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ألا يدخل النار ويدخل الجنة فلتأته منيته ليمت، فلتأته منيته، إيش؟ من أحب أن يزحزح عن النار فلتأته منيته وهو يؤمن بالله، وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي الناس بما يحب أن يؤتى إليه. كيف يحب أن يعامله الناس؟ فليعاملهم هو، ليعامل الناس كما يحب أن يعامله الناس، وهذا عزيز بين الناس، قليل قليل قليل. لكن هذا من مكارم الأخلاق، من الأخلاق الرفيعة أن يعامل الإنسان الآخر كما يحب أن يعامله الآخر، أحسن إليه أو أساء. رواه مسلم والبيهقي وغيرهما. نعم. قال المؤلف رحمه الله: والحسد وهو كراهية النعمة للمسلم واستثقالها وعمل بمقتضاه. أيوة. كما أن الحقد من معاصي القلب كذلك الحسد من معاصي القلب. شو يعني الحسد؟ يجد الإنسان عند أخيه نعمة، يجد أخاه في نعمة فيستثقل هذه النعمة له، بطق قلبه كيف هالنعمة في أخيه، ما بيتحمل، لا يريد، يستثقل النعمة في أخيه ويعمل ويريد زوالها عنه، أن تزول عن أخيه وتنتقل إليه. لو إنه شخص كان رأى النعمة في أخيه فأحب أن يكون فيه مثلها، ما استثقل لأخيه النعمة، ما أحب أن تنتقل عن أخيه إليه، ما أحب أن تزول عن أخيه لتنتقل إليه، لا، بس أحب أن يكون هو عنده مثل هذه النعمة، هذا ما فيه حرج، هذا يقال له الغبطة، ما فيه حرج. في مثل هذا جاء الحديث: لا حسد إلا في اثنين. فهذا هذا معناه الغبطة، أن يحب أن يكون عنده مثل الذي عند أخيه، هذا ما فيه حرج. لكن إذا كره النعمة لأخيه واستثقلها وأحب أن تنتقل إليه، أن تزول عن أخيه وتنتقل إليه، وعمل لذلك إما تصميما بالقلب، صمم بقلبه على أن يعمل شيئا حتى يزيلها عنه، أو عمل بجوارحه، تكلم أو عمل، إذا صمم أو تكلم أو عمل عند ذلك يكون وقع في الذنب. أما إذا خطر هذا الخاطر إلى قلبه، جاء إلى قلبه كراهية النعمة لأخيه واستثقالها، بس إيش قال؟ قال لا، أنا لا أفعل ذلك، لا أفعل شيئا ليسلب أخي هذه النعمة، منع نفسه، لا صمم في قلبه ولا تكلم بلسانه ولا فعل بجوارحه، هذا لا يكون مذنبا، ليس عليه حرج، إنما الحرج على الذي عزم أو قال أو فعل. الشرح أن من معاصي القلب الحسد. قال الله تعالى: ومن شر حاسد إذا حسد. الله تعالى أمر رسوله أن يتعوذ من شر الحاسد إذا حسد، أي إذا أظهر حسده. ومن شر حاسد، إيش يعني حاسد؟ من هو الحاسد؟ الذي يحسد. لكن إيش معنى إذا حسد؟ ما هو حاسد. ومن شر حاسد إذا حسد، يعني ومن شر حاسد إذا أظهر حسده. أي أستجير بالله من شر الحاسد إذا أظهره، أما إذا لم يظهر الحسد فلا يتأذى به إلا الحاسد لاغتمامه بنعمة غيره. أما إذا لم يظهر الحسد لا باليد ولا باللسان، شو بيكون؟ مين اللي بيتأذى فيه؟ هو نفسه، ما هيك؟ لأنه يغتم برؤية النعمة في أخيه، فهو الذي يتأذى، أما المحسود لا يصيبه ضرر. والحسد هو أن يكره الشخص النعمة التي أنعم الله بها على المسلم، دينية كانت أو دنيوية. مثلا واحد مقبل على الطاعة، كثير الصلاة، كثير التنفل، يصلي كثيرا من النوافل، فهو يستثقل هذه النعمة فيه، يحب أن تزول عنه، يحب أن يتغير حاله وأن تزول عنه هذه النعمة وتنتقل إليه. هذه نعمة أيش؟ دينية ولا دنيوية؟ دينية. وأحيانا تكون دنيوية، عنده مال كثير يستثقل هذه النعمة، يحب أن ينتقل هذا المال إليه ويزول عن أخيه. هذه نعمة أيش؟ دنيوية. إن كانت النعمة دنيوية أو دينية، في الحالين الحسد حرام. ويتمنى زوالها ويستثقلها له، وإنما يكون معصية إذا عمل بمقتضاه تصميما أو قولا أو فعلا. إذا صمم بقلبه أو قال بلسانه أو فعل بجوارحه، عند ذلك يكون معصية وإلا فلا. أما إذا لم يقترن به العمل فليس فيه معصية. نعم. قال المؤلف رحمه لحظة إلى هنا واضح؟ قال المؤلف رحمه الله: والمن بالصدقة ويبطل ثوابها، كأن يقول لمن تصدق عليه: ألم أعطك كذا يوم كذا وكذا. الشرح: من معاصي القلب التي هي من الكبائر، المن بالصدقة، وهو أن يعدد نعمته على آخذها كأن يقول له: ألم أفعل لك كذا وكذا، حتى يكسر قلبه. واحد يكون أحسن إلى آخر، ثم في مجلس أمام الناس مثلا يقول له: أليس أنا في ذلك اليوم أحسنت إليك بكذا وكذا؟ وإيش يريد بهذا؟ أن يكسر قلبه، أن أمام الناس أن يكسره. هذا هو المن بالصدقة. إذا تصدق الإنسان على واحد ثم من عليه بهذه الصدقة، وقع في الذنب وخسر إيش؟ ثواب هذه الصدقة التي عملها. لما من عليه خسر ثوابها، ذهب عليه الثواب. أو يذكرها لمن لا يحب الآخذ اطلاعه عليه، وهو يحبط الثواب ويبطله. أو يكسر قلبه بطريقة ثانية، ما بيقول له لا أمام الناس، يقول للناس في غير حضوره، يقول: أنا فعلت لفلان كذا وكذا وكذا، وفلان لا يحب أن يعرف هؤلاء أن هذا أحسن إليه بهذا. لكن هو لماذا يفعل؟ يفعل حتى يكسر قلبه، لأجل أن يكسر قلب ذلك الرجل. هذا يقال له المن بالصدقة ويذهب ثوابها. لكن إذا كان شخص أحسن إلى آخر، فقال الآخر له يوما: أنت قط ما أحسنت إلي. فقال له: ماذا تقول؟ أليس ذلك اليوم فعلت كذا وكذا، أعطيتك كذا وكذا، أو فعلت كذا وكذا، أعنتك بكذا؟ هذا ليس منا محرما، لأنه لا يقصد أن يكسر قلبه، إنما هو يذكره ما قد نسيه. لأنه هو شو قال له؟ قال له: ما أحسنت إلي قط. قال له: ولو ما هديك اليوم فعلت كذا. لا يريد أن يكسر قلبه، إنما يذكره فقط. هذا ليس حراما، إنما المن المحرم أن يذكره بقصد إيش؟ بقصد كسر قلبه. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. وإنما عدها من معاصي القلب. لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني إذا تصدقتم بصدقة ثم بعد ذلك مننتم على الذي تصدقتم عليه، أبطلتم صدقتكم، ذهب الثواب، ما عاد لكم ثواب. بإيذائكم له ذهب الثواب. وإنما عدها من معاصي القلب لأن المن يكون أصلا في القلب، لأن المان يقصد إيذاء الشخص فيتفرع من ذلك العمل البدني وهو ذكر إنعامه على الشخص بلسانه. ليش عدها؟ طيب ليش قلنا من معاصي القلب وهو بلسانه يمن عليه؟ لأن الأصل في القلب، لأنه هو بالأصل يريد إيذاءه وكسر قلبه أمام الناس فيمن عليه بلسانه، لذلك عدها. يتفرع عن القلب، عن إرادة إيذائه وكسر خاطره يتفرع إيش؟ القول باللسان. قال المؤلف رحمه الله: والإصرار على الذنب. الشرح أن من المعاصي القلبية سبحان الله الإصرار على الذنب. كثير من الناس يجهلون هذه، لا يلتفتون إلى هذه المعاصي، إلى اجتناب هذه المعاصي، يقعون فيها فيفوتون ثوابا كبيرا، يخسرون ثوابا كبيرا، ويقعون في ذنوب كبيرة. الله يعصمنا. الشرح أن من المعاصي القلبية الإصرار على الذنب، وعد هذا من معاصي القلب. وعد. نعم. طيب، من معاصي القلب الإصرار على الذنب. شو يعني؟ هيدي بدها انتباه، قد يفهمها بعض الناس على غير وجهها. أول ما يسمع الشخص الإصرار على الذنب قد يتخيل أن معنى ذلك أن يكرر ذنبا من الذنوب مرة بعد مرة، وليس هذا المعنى المراد. قد يتخيل أن معنى الإصرار على الذنب مثلا شخص، لو فرضنا شو بيعمل، مثلا شخص ينظر نظرة محرمة، قد يتخيل إلى الشخص أن معنى الإصرار على الذنب أن يعيد هذه النظرة كل مدة ينظر هذه النظرة، هذا معنى الإصرار على الذنب. لا، ما بس هيك، لا ما هيك، مش مجرد ذلك. الإصرار على الذنب معناه أن يعيد، أن يرتكب الذنوب ذنبا بعد ذنب ذنبا بعد ذنب، حتى يزيد عدد ذنوبه على عدد أعماله الصالحة. مثلا لو فرضنا للتقريب، متى يبدأ يكتب على الشخص المعاصي؟ بالبلوغ، ما هيك؟ شخص بلغ، لو فرضنا يوم بلغ عمل عملين صالحين أو 10 أعمال صالحة وعمل 5 معاصي، في اليوم التالي عمل 5 أعمال صالحة وعشرة معاصي، قد ايه صاروا؟ في اليوم الثالث عمل 7 أعمال صالحة وعشرة معاصي. هون هلأ إذا بتجمعون شو اللي صار أكثر؟ وقت، بأي لحظة يصير عدد معاصيه أكثر من عدد أعماله الصالحة، عند ذلك يكون وقع في الإصرار على الذنب. شو معنى الإصرار على الذنب إذن؟ معناه أن يستمر في الوقوع في المعاصي، معصية بعد معصية، معصية بعد معصية، حتى تزيد عدد معاصيه على عدد أعماله الصالحة. ليش قلنا على عدد أعماله الصالحة؟ حتى يكون مبين. لو بدي كنت بقول على عدد حسناته، بس حتى ما حدا يظن أن المقصود بحسناته يعني الثواب، لأنه الثواب مخفي عنا. شو بعرفنا الثواب إيش يكون؟ ثواب العمل إيش يكون؟ هذا غيب عنا، مغيب عنا. إنما الذي نعرفه نحن إيش؟ نحن نعرف الظواهر. إذا زاد حتى عن الشخص نفسه الثواب مغيب. شو بعرفني أنا؟ ما يدريني إيش لي من الثواب؟ لا أدري، بس بعرف أحوالي، أنا بعرف حالي شو هو، غرقان بالمعاصي مثلا، أعرف نفسي. إذا زادت معاصي الإنسان على حسناته، يعني على أعماله الصالحة، عدد المعاصي زاد على عدد الأعمال الصالحة، صار واقعا في ذنب كبير اسمه الإصرار على الذنب. ليه؟ لأن استمراره في المعصية مرة بعد مرة مرة بعد مرة حتى زاد عدد معاصيه على عدد أعماله الصالحة يدل على تهاون، يدل على تهاون في أمر الدين بقلبه، ما عنده حرص، الحرص الذي يجب على التمسك بأمور الدين. بقي يعمل معاصي إلى درجة أن زادت معاصيه على أعماله الصالحة، عددها زاد على أعماله الصالحة، فيكون بهذا قد وقع في كبيرة من الكبائر. شو صار بمعاصي اللي كانت عليه بعد عليه، لكن صار عليه شو كمان ذنب زائد اللي هو شو؟ الإصرار على الذنب. ذنوبه الأخرى ما زالت عليه، يجب عليه أن يتوب منها، لكن كمان عليه زيادة ذنب آخر اللي هو من الكبائر اللي هو إيش؟ الإصرار على الذنب. هذا معنى الإصرار على الذنب، ليس معناه أن يكرر ذنبا معينا أكثر من مرة، لا ما هيك. إذا كان ذنب معين كرره حتى زاد عدد ذنوبه على عدد أعماله الصالحة بيكون وقع في الإصرار على الذنب. وإن لم يكن ذنبا معينا بل ذنوبا مختلفة كررها عملها فعلها بحيث زاد عدد ذنوبه على عدد أعماله الصالحة يكون أيضا وقع في الإصرار على الذنب الذي هو من كبائر الذنوب. الله يعصمنا من ذلك. هذا ما بيعودوا بيقبلوا له شهادته، القاضي لا يقبل له شهادته ولو كانت هذه الذنوب من الصغائر، كل واحد منها من الصغائر، لكن مجموعها اجتماعها زيادة بعضها على بعض حتى زادت على حسناته صار شو؟ كبيرة من الكبائر. أما التائب من الذنب كمن لا ذنب له، باب التوبة ما أقفل. وعد هذا من معاصي القلب لأنه يقترن به قصد النفس معاودة ذلك الذنب وعقد القلب على ذلك. من شان هيك عد من معاصي القلب، لأنه هو بقلبه ما عنده عزم جازم على التوبة، بيعمل الذنب بيرجع بعدين بيعمل ذنب آخر ذنب آخر ذنب آخر ذنب آخر وهكذا. ثم يستتبع ذلك العمل بالجوارح، لأن العمل تابع لشو؟ للقلب. إيش هو أمير الجوارح؟ القلب. القلب. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. صدق رسول الله. والإصرار الذي هو معدود من الكبائر هو أن تغلب معاصيه طاعته، فيصير عدد معاصيه أكبر من عدد طاعاته، فيصير عدد معاصيه أكبر من عدد طاعاته، أي بالنسبة لما مضى وليس بالنسبة ليومه فقط. مش عدد معاصيه في هذا اليوم وعدد حسنات أعماله الصالحة في هذا اليوم، لا، كل ما عمل من المعاصي وكل ما عمل من الأعمال الصالحة، متى ما زاد عدد معاصيه كل ما عمل من المعاصي على عدد كل ما عمل من الأعمال الصالحة يقع في الإصرار على الذنب. في اللحظة التي يحصل فيها ذلك وقع في تلك الكبيرة، أي بالنسبة لما مضى وليس بالنسبة ليومه فقط، فيصير بذلك واقعا في الكبيرة. نعم. وأما مجرد تكرار الذنب الذي هو من نوع الصغائر والمداومة عليه فليس بكبيرة إذا لم يغلب ذلك الذنب طاعته. إذا لم يغلب الذنب طاعاته، لو كرر، لو كان هناك ذنب يفعله كل مدة، طالما لم تغلب ذنوبه طاعاته لا يكون وقع في الإصرار على الذنب، لا يكون وقع في هذه الكبيرة. قال المؤلف رحمه الله: وسوء الظن بالله وبعباد الله. الشرح: من معاصي القلب سوء الظن بالله، وهو أن يظن بربه أنه لا يرحمه بل يعذبه. وسوء الظن سوء الظن بالله قريب من القنوط من رحمة الله. مذكرين شو قلنا؟ القنوط من رحمة الله أن يعتقد أن الله لا يغفر له ذنوبه، مش هيك قلنا؟ وسوء الظن بالله قريب من ذلك، أن يعتقد أن الله لا يغفر ذنوبه، وهذا حرام. قلنا على الإنسان أن يبقى بين الخوف والرجاء. نعم. وسوء الظن بعباد الله، وهو أن يظن بعباده السوء بغير قرينة معتبرة. الله. إيه. كمان من معاصي القلب سوء الظن بعباد الله. أحيانا كثيرة نفس الواحد منا تنفر من إنسان من الناس، نفسنا لا تميل إليه، ويمكن حتى في نفسك تنفر إلى درجة أنك لا تطيق أن تنظر في وجهه. إن نظرت في وجهه تحمل نفسك حملا، يعني بتكسر، تغلب نفسك حتى تنظر في وجهه أو حتى تكلمه. لكن لا ينبغي أن يحمل هذا الواحد منا على الظلم، والظلم ليس دائما بأن تأخذ أغراض أخيك مثلا بغير حق، لا، أحيانا تقع في الظلم اللي هو معصية، يعني تقع في المعصية في العصيان، تظلم نفسك، تقع في المعصية كيف؟ بأن تسيء به الظن. يحصل شيء بسبب ما في قلبك تجاه هذا الشخص، شو بتقول؟ فلان اللي عمله، فلان بده يكون اللي عمل هيك. هو ما بيكون في أي شيء يدل على ذلك، من غير قرينة معتبرة، من غير أي قرينة معتبرة في الشرع تدل على ذلك. هذا حرام من معاصي القلب، وما أكثره بين كثير من الناس، ما أكثر ذلك بين كثير من الناس، يسيئون الظن بعباد الله من غير قرينة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. إن بعض الظن إثم، أحيانا الظن يكون فيه إثم، ظن السوء من غير قرينة معتبرة حرام. واحد سرق له مال فقال فلان يكون سرقه، من غير أي قرينة، ما في ولا قرينة، بس لأنه هو ما بيحبه، هذا إساءة ظن بالمسلم. أما مثلا لو كان فلان معروفا بالسرقة، سراق، ووجد في ذلك المكان ثم بعد أن خرج من ذلك المكان فقد ذلك الشيء، فقال أظن أن فلانا، أو قال في قلبه ظن أن فلانا هو الذي أخذه، ليس عليه ذنب، لأنه هون شو في قرينة، يوجد قرينة أن هذا الرجل سراق معروف بالسرقة وكان في المكان وخرج، بعدما خرج فقد هذا الشيء، هون في قرينة تدل على ذلك، أما من غير أي قرينة لا يجوز. قال الزجاج: هو ظنك بأهل الخير سوءا، فأما أهل الفسق فلنا أن نظن فيهم مثل الذي ظهر منهم. الزجاج وهو من أكابر العلماء فسر هذه الآية إن بعض الظن إثم، قال معناه أن تظن السوء بأهل الخير، أما أهل السوء والفسق، مثلا واحد يشرب الخمر جهارا، إذا ظننا فيه أنه شارب خمر لنا أن نظن مثل، هو يظهر ذلك، هذا الذي فيه لنا أن نظن فيه مثل ما هو فيه، أما أن تظن بأهل الخير السوء فهذا حرام، لو كان طبعك لا يألف طبعه، لو كنت لا تحبه ليس لك أن تظن فيه السوء. والإثم الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب. وقد روى البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. الله. إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الذي يظن من غير قرينة معتمد على شيء، معتمد لا يعتمد على شيء، يبني هذا من غير اعتماد على أي شيء، لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن الظن من أكذب الحديث. إذا قلت أنت هلأ هيك أنت وقاعد معنا، واحد شو قال؟ قال هلأ بالمحل الفلاني عم بيصير كذا كذا كذا كذا، يعني انه انت حدا خبرك؟ لا ما حدا خبرني. نطلع فيها كلنا، ما هيك؟ انه ايش يقول هذا؟ طيب ما الذي كذلك الذي يظن في اهل الخير سوءا من غير قرينة معتبرة، لا يبني ظنه على شيء معتبر، لذلك قال الرسول عليه الصلاة والسلام: فإن الظن من أكذب الحديث، وصدق عليه الصلاة والسلام. فالظن الذي ذمه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الظن بلا قرينة معتبرة. قال المؤلف رحمه الله: والتكذيب بالقدر. لا، هذا يحتاج إلى بسط كلام، هذا نؤجله إلى غد إن شاء الله، نقف هنا والله أعلم. أحد عنده سؤال؟ وفيكم. سبحان الله، ينبغي كلمة بس، ينبغي على المؤمن أن يكون متواضعا. إذا كان الشخص متواضعا، شو يعني متواضع؟ المتواضع ليس معناه الذي هيك طول الوقت يطلق نظره إلى الأرض، إذا كلمته ما بيحط عيونه بعيونك طول الوقت هيك بيطلع بالأرض، لا، ما هذا المتواضع. أحيانا يكون الشخص على هذه الصفة وفي الحقيقة في باطنه كبر، ليس هذا المتواضع، إنما المتواضع هو الذي ينظر إلى نفسه بعين الاتهام، لا ينظر إلى نفسه بعين الكبر، والذي يكون هكذا ينظر إلى نفسه بعين الاتهام ولا ينظر إلى نفسه بعين التعظيم وإلى غيره بعين التحقير، هذا هل ما انتبهوا، الذي يكون هكذا هل تظنون أنه يكون يبطن في قلبه الحقد على غيره؟ لا، ما هو عم ينظر إلى نفسه بعين شو؟ بعين الاتهام. هل تظنون فيه أنه يصير عنده الحسد لغيره ما هو عم ينظر إلى نفسه بعين الاتهام. هل يكون من أهل الكبر؟ ما هو ينظر إلى نفسه بعين الاتهام. هل يسيء الظن بغيره؟ ما هو ينظر إلى نفسه بعين الاتهام. لذلك كان التواضع خلقا حسنا جميلا تخلق به أنبياء الله تعالى وحثوا الناس على التخلق به، أن يكون الإنسان متواضعا ينظر إلى نفسه بعين الاتهام ولا يتكبر على غيره. مرة واحد من الصالحين، رجل صالح، كان مارا في مكان مهم، تسلط عليه إنسان ظالم، هذا الظالم صار يضربه بغير حق. هلا أنا إذا كان عم يضربني واحد بغير حق شو بحس بقلبي؟ بنزعج، أحس بانزعاج، أليس كذلك؟ وأكره هذا الفعل منه. هذا الصالح كره هذا الفعل من الرجل. تعرفوا شو كان عم بفكر؟ تعرفوا شو كان عم بفكر في تلك اللحظة؟ وذاك الرجل يضربه كان يقول في نفسه، يخاطب نفسه: هذا بما فعلت من المعاصي، بسبب المعاصي التي فعلتها يا نفسي سلط الله عليك هذا الظالم يضربك. هذا ليش؟ هذا لأنه في قلبه عنده شدة انكسار وشدة تواضع وشدة محاسبة لنفسه. ينبغي أن يكون الإنسان على هذا الخلق ينتفع كثيرا. الله تبارك وتعالى يجعلنا من أصحاب الأخلاق الحسنة. وسبحان الله وبحمده، والله تعالى أعلم. بارك الله بكم.